وقوله احتجت الجنة والنار في اللفظ الآخر تحاجت الجنة والنار، أي تجادلتا وتخاصمتا وأقامت كل واحدة منهما حجتها على الأخرى، وهذا فيه جواز المناظرة وأنها مشروعة لإظهار الحق. وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ولا يفنيان أبدا، لأن الذي يتحاج مع صاحبه موجود ومعدوم موجود. قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقال عن النار أعدت للكافرين، والذي أعد هو معدود موجود. وقال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقال عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، فهي موجودة ودخلوها وقد مضوا. وأما الحديث من هذا الحديث ومن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، ولما خلق النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، وعند البخاري اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفيه أيضا إذا مات أحدكم فإن يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وفي الصحيحين في حديث الإسراء ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، أي قباب اللؤلؤ، فهي موجودة وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى نبتت نابذة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت ينشئهما الله يوم القيامة. وأما عدم الفناء فأما الجنة، فقال ابن أبي العز رحمه الله فأما أبدية الجنة وأنها لا تفنى ولا تبيد فهذا مما يعلم بالضرورة، والأدلة في ذلك كثيرة جدا، منها قول ربنا عطاء غير مجذوذ، ومنها أكلها دائم وظلها، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب وما هم منها بمخرجين، وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، الحديث عند مسلم. ولم يقل بالفناء إلا الجهمية. وأما النار فالصحيح المقطوع به عند أهل السنة أنها لا تفنى أيضا، قال الله إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وقال لهم عذاب مقيم وما هم منها بمخرجين. وجاء في الحديث الصحيح في ذبح الموت يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، والأحاديث في هذا كثيرة.